فإنها خسارة على الإنسان، لأنه يفقد معنى الحياة فيها. يغتنم أيها المسلم هذا الشهر المبارك بإتقان الصيام، فإذا صمت فلا رفث ولا فسوق ولا صخب، بل وقاه وسكينة ودعاء وذكر وقرآن وصلاة وصدقة وإحسان وبر. إذا صمت فاجتنب كل معاصي الله عز وجل، فإن الله تعالى إنما فرض الصيام لهذه الحكمة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فقال عز وجل: لعلكم تتقون، أي من أجل أن تتقوا الله تعالى بهذا الصيام، أي أن يكون لكم، أي أن يكون سببا لتقواكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحكمة من الصوم كف اللسان عن القول المحرم، وكف الجوارح عن الفعل المحرم، وكف النفس عن العدوان على الغير. وإنه لمن المؤسف أن بعض الناس، وأسأل الله تعالى أن يقللهم، أن بعض الناس يمضي هذا الشهر في لهو وعبث، فتجده في الليل ساهرا على ما لا خير فيه، بل على ما فيه مضرة، أو لا فائدة مما كان يعمله في هذا الليل، وفي النهار يمضيه نوما، وربما ينام عن الصلاة المفروضة. أين تقدير الشهر؟ أين احترام الشهر؟ أين اغتنام أوقاته الفاضلة؟ فيا أخي المسلم، أدِ الصلاة الواجبة في أوقاتها مع الجماعة إن كنت من أهل الجماعة، وأكثر من النوافل، واسأل الله القبول، فإن الله تبارك وتعالى أكرم من عبده يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، اللهم آمين، واغتنام الأوقات والأعمال الصالحة، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ محمد. نعم. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله. شيخ عندي سؤال. اي نعم. هل يجوز الاعتكاف في المسجد ولو نصف يوم؟ الاعتكاف المشروع ان تعتكف العشر الاواخر كلها. نعم. من ليلة 21 الى اخر الشهر. هكذا اعتكف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأما ما ذكره بعض الفقهاء من أن الإنسان ينبغي له إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه، فهذا قول ضعيف، بل هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يرشد الأمة إليه. ولو كان مشروعا في دين الله لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إما بقوله وإما بفعله. فإذا كنت تريد الاعتكاف المشروع الذي تتأسى فيه بنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعتكف العشر الأواخر كلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر كلها من رمضان، واعتكف أزواجه من بعده العشر الأواخر كلها. نعم. جزاك الله خير يا شيخ. وأنتم كذلك. السلام عليكم. السلام. معنا مكالمة أخرى. حفظكم الله فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل تنصحون المرأة باستخدام حبوب مانع الحمل؟ لأن عادة هذه السائلة تقول تأتيها في العشر الأواخر. لا ننصح باستعمال الحبوب التي تمنع نزول الحيض أو الحمل، وذلك لأن هذه الحبوب ضارة، والذي ينبغي للمرأة أن ترضى بقضاء الله تعالى وقدره، فإن هذا قد كتبه الله على بنات آدم منذ خلقهن الله إلى أن تفنى النساء. ودليل هذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اعتمرت في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما كانت في أثناء الطريق بسرف حاضت، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي تبكي، فقال لها ما يبكيك؟ أخبرت أنها أتاها الحيض، فقال لها صلى الله عليه وسلم إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، قال لها ذلك من أجل أن ترضى بما كتب الله على بنات آدم ومن أجل أن تتسلى بغيرها. فأشير على أخوات النساء أن لا يستعمل حبوب منع الحمل أو الحيض. نعم لو فرض أن امرأة ذهبت إلى مكة للعمرة وهي حائض، يعني أن عادتها تأتيها في وقت وصولها مكة، فحينئذ نقول لا بأس أن تأخذها بعد استشارة الطبيب، لأن هذه شبه مضطرة إليها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. معنا مكالمة الآن، تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ خير لله الحمد. كيف الصحة؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. والله عندي سؤالين ممكن أسأل يا شيخ؟ نعم عندي سؤالين. ها؟ عندي سؤالين ممكن أسأل؟ تفضل تفضل أسألي. ما رأي فضيلتكم، أقول ما رأي فضيلتكم في دفع المرأة زكاة مواليها إلى زوجها الفقير والمديون، علما بأن صرف هذه الزكاة راح تكون على أهل بيته وأطفاله يعني؟ ما رأي في إيش؟ في دفع زكاة المرأة أمواليها إيه؟ إلى زوجها الفقير والمديون. نعم. علما بأن صرف هذه الزكاة راح تكون على بيت يعني صرف على أهله وأطفاله في البيت يعني. لا بأس أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها. نعم. إذا كان فقيرا. نعم. أو كان مدينا وقضت دينه. نعم. إن كان فقيرا فمن المعلوم أنها ستسلمها له. نعم. ويشتري بها النفقة. الله. وأما إذا كان مدينا فالأولى أن ننظر. نعم. إذا كان الرجل حريصا على إفراء ذمته وأننا إذا أعطيناه الدراهم صرفها في قضاء دينه مباشرة. نعم. أعطيناه هو بنفسه يقضي دينه. نعم. وأما إذا كان رجلا متهاونا في الدين. نعم. فإننا لا نعطيه بل نذهب إلى صاحبه الذي يطلبه. نعم. ونعطيه الزكاة ونقول هذه من دينك على فلان. الله يجزاك. هذه سائلة معنا الخط تستفسر بالنسبة للرسم والتصوير، رسم اليد جزء من اليد والرجل، ما حكمه يا شيخ؟ لا بأس به، يعني لا بأس أن يرسم الإنسان صورة يد أو رجل أو وجه فقط بدون جسد أو جسد بدون وجه. أحسن الله إليكم. بالنسبة فضيلة الشيخ حفظكم الله إلى تعليق الآيات القرآنية على جدران المدارس أو في المدارس، لا أراها. القرآن أشرف وأعظم من أن يجعل تطريزا على الجدران، لأننا نشاهد بعض الآيات يعتني بها كاتبها بأن تكون مزخرفة ومنمقة حتى أن القارئ لا يقرأها إلا بصعوبة، ثم إذا كانت مرسومة رسما طبيعيا تعليقها على الجدران لا فائدة منه، بل قد يكون حولها من يغتاب الناس أو يسخر بهم أو يعمل معصي من المعاصي، فيكون في هذا انتهاء للقرآن الكريم. وشيء لم يدرج عليه سلفنا الصالح لا خير فيه، فأرى أن لا تعلق الآيات لا في المدارس ولا في الغرف ولا في المجالس، لأن القرآن لم ينزل ليكون تطريزا ووشيا على الجدران.